الله. بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب النكت والعيون للماوردي. قرأنا في مقدمة هذا الكتاب وفهمنا مقصد المؤلف من تأليفه، وأشار إلى عدة علوم متعلقة بعلوم القرآن والتفسير، ثم بعد ذلك يعني قرأنا من هذا التفسير مواضع من سورة النساء، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيه ثلاثة أقاويل، أحدها أنه الزنا والقمار والبخس والظلم، وهو قول السدي، والثاني العقود الفاسدة، وهو قول ابن عباس، والثالث إنه نهى أن يأكل الرجل طعام قراء، وأمر أن يأكله شرا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله: أو أشتاتا، وهو قول الحسن وعكرمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيه قولان: أحدهما أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزا بغير خيار، وهو قول مالك وأبي حنيفة، والثاني هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافتراق، وهو قول شريح وابن سيرين والشعبي. وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. طيب الآن هو يتكلم عن هذه الآية. الآية هذه تتكلم عن الأموال. قد يسألك سائل يقول لك: ما علاقة ذكر الأموال بعدما ذكر الله الحديث عن النساء والنكاح والزواج؟ نقول: لأن الزواج والنكاح مع النساء يحتاج إلى مهر. من أين يأتي بالمهر؟ أشارت الآية إلى أنه ينبغي أن يأتي بالمال الحلال وأن يتجنب المال الحرام. طيب، ما أشارت الآية إلى المال الحلال، وإنما ذكرت الحرام. لا تأكلوا، نهي أموالكم بينكم بالباطل. نقول: لأن الأصل في التكسب والكسب والأموال والجمع، جمع المال والتجارات، الأصل فيها الحل، ولذلك جاءت الآية في النهي عن الأشياء محددة. طيب، ما المراد بأكل أموال الناس بالباطل؟ قال: بطرق محرمة كالزنا والقمار والبخس، أو بالعقود الفاسدة، أو غير ذلك. نقول: الآية عامة، ولذلك المؤلف منهجه واضح، يذكر الأقوال ويسكت ولا يرجح، لأنه يرى أن هذه الأقوال كلها داخلة في الآية. فمعنى قول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ما المراد بالباطل؟ ما وجه البطلان فيه؟ نقول: كل تكسب أو كل بيع يكون على وجه أو التكسب أو نحو ذلك على وجه من وجوه الباطل، فهو محرم داخل، يدخل ذلك كله: أخذ أموال الناس بالغصب، بالبخس، بالظلم، بأي وجه من وجوه، يعني بأي طريقة يدخل في التحريم بالباطل. يقول: إلا استثناء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول: إلا هذا استثناء إذا كان البيع والشراء أو نحو ذلك عن تراضي، فإذا كان عن تراضي فإن هذا جائز، يعني لا يمكن أن تأخذ على وجه الغصب أو البخس أو الاختلاس أو نحو ذلك، وإنما على وجه التراضي، فإذا تراضى الطرفان صح البيع. هذا المقصود. نعم. قال بعدها: ولا تقتلوا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف ولا تقتلوا أنفسكم فيه قولان، أحدهما يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا قول عطاء والسدي، وإنما كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا كنفس واحدة. ومنه قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. والثاني نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر، قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فيما توجه إليه هذا الوعيد بقوله تعالى ومن يفعل ذلك ثلاثة أقاويل، أحدها أنه أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق، والثاني أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء، والثالث أنه متوجه إلى قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. عدوانا وظلما فيه قولان، أحدهما يعني تعديا واستحلالا، والثاني أنهما لفظتان متقاربتان المعنى، فحسن الجمع بينهما مع اختلاف اللفظ تأكيدا. طيب نلاحظ أن يعني الماوردي رحمه الله يعني نفهم من مقدمته السابقة ومن طريقته أنه يذكر الأقوال ولا يرجح لأن الآية تحتملها، هذا منهج. المنهج الثاني أنه يستقصي لك الأقوال، كثير ما يذكر، ولو كان الآية فيها قولان يذكر القولين، وهكذا مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني معناها تقتل نفسك أنت مثل الذي ينتحر أو يقتل نفسه أو يعني يأكل شيئا محرما أو شيئا ضارا، هذا يقتل نفسه. وتقتل أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، كما في قول تعالى في قصة بني إسرائيل قال فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، هذا كثير في استعمال لغة العرب. طيب بعدها يقول يعني ومن يفعل ذلك، ضمير يعود ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ قال يحتمل أن يعود إلى المذكور وهو أكل المال بالباطل وقتل النفس، ويحتمل أن يكون عائدا من المحرمات من أول السورة أو من قوله لا يحل، كل هذا جائز ممكن، لكن الأقرب والله أعلم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ومن يفعل ذلك من قتل النفس وأكل المال بالباطل. طيب نأخذ الذي بعدها. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في الكبائر سبعة أقاويل، أحدها أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها، وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق وعلقمة وإبراهيم. والثاني أن الكبائر السبع الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة. التعرب يعني التعرب بعد الهجرة يعني الذهاب إلى البادية. نعم أحسن الله عليكم. وهذا قول علي وعمرو بن عبيد. والثالث أنها تسع الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين وأكل الربا وإلحاد بالبيت الحرام، وهذا قول ابن عمر. والرابع أنها أربع الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه. والخامس أنها كل ما أوعد الله عليه النار، وهذا قول سعيد بن جبير والحسن ومجاهد والضحاك. والسادس السبعة المذكورة في المقالة الثانية وزادوا عليها الزنا والعقوق والسرقة وسب أبي بكر وعمر. والسابع أنها كل ما لا تصح معه الأعمال، وهذا قول زيد بن أسلم. نكفر عنكم سيئاتكم. طيب يعني من الصغائر. الآن هذه كبائر، وش القول الصحيح منها؟ هم ذكروا عدة أشياء، طيب ليش يذكرونهم مرة واحد؟ يقول الإشراك بالله وقتل النفس، وبعضهم يقول الإشراك بالله وقتل المحصنات، بعضهم يقول الزحف، بعضهم يقول القنوط. نقول هذا التفسير لازم نفهمه من أصول التفسير عند الصحابة والتابعين، أنهم يذكرون أنفسهم، أنهم أنهم يفسرون الآية بالمثال، هذا منهج معروف حتى لا يلتبس علينا مثل هذا الخلاف، فهو هذا يمثل لك وهذا يمثل وهذا يمثل وهذا يمثل، هذا وجه، فنفهم هذا كلام. ولذلك الماوردي فهم ذكر هذه الأشياء وتركها على أنها من باب التمثيل، هذا يسمى التفسير بالمثال. النقطة الثانية، ما الصحيح في يعني إذا عرفنا أن هذا تمثيل فقط، إذا ما الضابط؟ نقول لابد أن نعرف ضابط الكبائر، وهو كل معصية يعني عليها وعيد شديد بالنار أو بالعذاب أو باللعنة أو بإقامة حد عليها، هذا هو ضابط الكبيرة، هذا الذي يعني ذكره أهل العلم وذكره ابن أبي العز في شرحه على متن الطحاوية وغيرهم وغيره، أن المراد بالكبائر هي ما يعني ما ضابط الكبائر هو كل أمر أو كل معصية أو نحو ذلك مختومة أو متوعد عليها بلعنة أو طرد أو وعيد في النار أو عذاب أو قامة حد عليها، هذه تدخل فيها. ولذلك هم ذكروا أمثلة فقط. طيب نعم واصل. أحسن الله عليك. نكفر عنكم سيئاتكم يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر، فأما مع ارتكاب الكبائر فإنه يعاقب على الكبائر والصغائر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فيه قولان، أحدهما هو قول الإنسان ليت ما لفلان لي، ويجوز أن يقول ليت مثله لي، ومن قال بهذا اختلفوا في النهي هل هو تحريم أم أدب، فقال الفراء هو أدب وقال غيره هو تحريم. والقول الثاني وهو الأشهر أنها نزلت في نساء تمنين كالرجال في فضلهم ومالهم، فروى عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصيته، وللنساء نصيب مثل ذلك، ليعني أن للمرأة بالحسنة عشر أمثالها كالرجل، وهو قول قتادة. والثاني أن معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم وللنساء نصيب منه، لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء، وهذا قول ابن عباس. واسألوا الله من فضله فيه قولان، أحدهما إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله ولا تتمنوا مال غيركم، والثاني أن العبادة التي تكسب الثواب في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. إن الله كان بكل شيء عليما، أنه قسم الأرزاق على ما علم وشاء، فينبغي أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية. والنهي تحريم عند أكثر العلماء، لأنه ليس لأحد أن يقول ليت مال فلان لي، وإنما يقول ليت مثله لي. أشوف لاحظ أنه رجح في الأخير قال النهي للتحريم، مع أنه في الأول قال هل هو للتحريم أو للأدب، قال ذا قولان، ثم الأخير قال إنه للتحريم. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يعني أن يتمني الإنسان ما عند غيره هل هو لا يجوز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل، فإن كان الذي يتمنى هذا يتمنى شيئا مستحيلا أو شيئا يصادم شرع الله وحكمته فهذا لا يجوز، كأن تتمنى المرأة مثلا أن تكون لها الولاية مثل ما يكون الرجل له ولاية، أو تكون مثلا لها نصف الميراث، لها ميراث كاملا، تتمنى أن تكون مثل الرجل أو تقاتل، يعني في أشياء تصادم حكمة الله وشرعه، فإن كان هذا يخالف ما قرره الله سبحانه وتعالى وشرعه فهذا لا يجوز التمني. تتمنى مثل أن تكون لك حرية مطلقة كما للكفار حرية، هذا تمني يخالف الشرع. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني هذا التمني لا يجوز أن يتمنى شيئا أما على وجه الاستحالة أو على شيء يخالف شرع الله، فهذا لا يجوز. أما إذا كان التمني في أشياء يعني في أشياء فيها جاء الشرع فيها أو جاء التمني فيها فهذا جائز، مثل لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فأنت قال والآخر قال ليتني مثل فلان أفعل ما يفعل، أو يعني هذا جائز. ليت عندي مال أتصدق به، لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت منه مسجدا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا تمني جائز لأن الشرع ورد فيه، ففيها تفصيلات، هي فيها تفصيلات. قد يكون التمني في أشياء مباحة، نقول الأولى أن لا تتمنى، لهذا من باب الأدب، مثل أن يقول ليت عندي يعني بيت واسع مثل ما عند أخي أو كذا، هذه فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا داعي أنك تجلس تقول هذا، لأن الله أعطاك هذا الشيء وأعطى هذا الشيء لحكمة، فلا تتمنى. قد يكون الله صرف عنك هذا الشيء لحكمة، الله جعل الفقير فقيرا لحكمة، وجعل الغني غنيا لحكمة، ولو أغنى الفقير لكان ذلك ضرر عليه، ولو أفقر الغني لكان ذلك ضرر عليه، فالله هو الذي اختص بهذه الأشياء. هذا مقصود، هذا معنى التمني هنا. طيب نواصل الآيات، اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. إن الله كان بكل، لا ولكل، نعم قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، وفي الموالي قولان، أحدهما أنهم العصبة وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد، والثاني هم الورثة وهو قول السدي وهو أشبه بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني. قال الفضل بن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هي مفاعلة من عقد الحلف، ومعناه والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم بالحلف بينكم وبينهم فآتوهم نصيبهم. وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل، أحدها أن حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة. والثاني أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضا بتلك المؤاخاة بهذه الآية، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا قول سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن زيد. والثالث أنها نزلت في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أمروا أن يؤتوا بعضهم بعضا من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت، وهذا قول مجاهد وعطاء والسدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله قيس بن عاصم عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. نعم. والرابع أنها نزلت في الذين يتمنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية، وهذا قول سعيد بن المسيب. والخامس أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا فذهب نصيبهم بهلاكهم، فأمروا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم، وهذا قول الحسن البصري. طيب هذه الآية فيها إشكال يعني من عدة وجه، يعني وهي تدور حول هل هي محكمة أو منسوخة، وذكر هنا قال إنها منسوخة نسخة، قال هذا هو أول قول قال أنه نسخ بقوله وأولو الأرحام، هذا رأي واضح ومشهور عند المفسرين وأكثر العلماء على أن الآية منسوخة، أن مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم أعطوهم نصيبهم، آتوهم نصيبهم يعني من الميراث، هذا رأي. والرأي الثاني أن المراد بالنصيب هنا ليس الميراث وإنما الحلف والمعونة والرفادة والوقوف معهم ومساعدتهم ونصرتهم، فهذا على عمومه ليس الميراث. فمن قال بالرأي الثاني قال الآية محكمة وعامة ويدخل فيها لو تعاقد الشخصان على أن ينصر بعضهم بعضا وأن يساعد بعضهم بعضا، وإذا كان هذا عليه دين وهذا يحتاج إلى أداء يساعد بعضهم بعضا، فهي آية محكمة ما فيها شيء، محكمة. فهذا رأي وهذا رأي. الصحيح أنها محكمة وأن الأقوال الأخرى داخلة كلها في يعني المشورة والوصية والنصيحة والنصرة إلى آخره، وهذا هو الرأي الصحيح. المؤلف ذكر قال والذين عاقدت، وهذا قراءة الجمهور، قراءة المفسر، قراءة أكثر القراء على أن قراءة عاقدت لأنها بين اثنين معاقدة، وقراءة أخرى والذين عقدت أيمانكم، وهذه قراءة حفص عن عاصم ومعه الكسائي وحمزة، تسمى هذه قراءة الكوفيين، الكوفيين هم يقرؤون بهذه القراءة، فهذا يدل على أن المؤلف الماوردي لا يقرأ بقراءة الكوفيين، يقرأ بقراءات غير الكوفيين. فالذي يظهر الله أعلم أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري محتمال أو الإمام نافع، لكنه هو يعني هو في في في في بغداد عاش تقريبا أو قريب من بغداد في العراق، وكانت القراءة المشهورة هناك قراءة حمزة أو قراءة أبي عمرو البصري، لكن يظهر أنه أبو عمرو البصري، لكن سيتضح لنا يعني إذا مر الإنسان استقرأ الكتاب سيظهر له يعني المؤلف يقرأ على أي قراءة. طيب يا شيخ نقف عند هذا القدر، لأن الآية التي بعدها في ما يتعلق بقوامة الرجل على المرأة ويعني ذكر صلاح المرأة ومزاياها، ثم ذكر من فيها عيوب وكيف يصلح الرجل عيوب المرأة، هذه كلها يعني تحتاج منا إلى وقت أطول، فنقف عند هذا القدر وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم. طيب نعم الله يسلمك شيخ، إيش رأيك الآن؟ هل نكتفي بما قرأناه في الماوردي وننتقل إلى تفسير آخر؟ نشوف مقدمة، نقرأ مقدمة التفسير ثم ندخل على التفسير. والله كما ترى شيخنا الأمر إليك. طيب خلنا نشوف يعني إما نأخذ مقدمة الطبري زين أو نأخذ مقدمة ابن عاشور، هذه كلها ترى مقدمات طويلة جدا تحتاج منا وقت طويل، مقدمة الطبري أو مقدمة ابن عاشور، أو نشوف مقدمات أيسر من هذا، إما القاسمي مثلا تفسير القاسم حاسن التأويل أو الشوكاني أو غيره، نشوف المقدمات التي ذكرت فيها مسائل مهمة تتعلق بعلوم القرآن أو بأصول التفسير ثم ندخل على التفسير. فعلي شوف بس أراجعها وإن شاء الله أتواصل معك بإذن الله. بإذن الله، جزاكم خير شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا، جزاكم الله خير، الله يرضاكم، نسألكم الله شيخ، حياكم الله، لكم الله شيخ، حياكم الله، لكم الله شيخ، حياكم الله، لكم الله شيخ، حياكم الله، لكم الله شيخ، حياكم الله، لكم الله شيخ.